بالمدينة يا أحباب ندانا دروب لي بالمدينة يا أحباب ندانا دروب إلي ولد همومي بالمدينة يا أحباب ندانا دروب إلي ولد همومي وانجلى الكدر ووقفة تبكي من الشوق لمطوي وانا تذر يا قائد الجو إذا لمعت بعينك الكبة الحضراء والحجر شبك الرسول هناك أقصد شبك الرسول لكي أستغفر المدينة على المدينة رب دعنا جار المدينة على المدينة على المدينة رب دعنا جار المدينة قسينا نحوك وسيروا والدمع من مكلات غزيروا والكلب في حبك وسيروا يا كلبي افرح هذا نبينا على المدينة على المدينة ربي دعنا جار المدينة على المدينة على المدينة ربي دعنا جار المدينة ربي بلغنا زيارة طه ونشوف الرعد وصلنا هوا وكل ينامي عظيم الكهنة كل موجه كل معينة على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا على المدينة على المدينة ربي بلغنا زيارة نبينا المدينة على المدينة على المدينة